إخوة الإمام في مدينة المفرق حي شويكة، تم تسجيل هذا المجلس ال16 من شهر رمضان المبارك عام 1413 هجري الموافق 9 من الشهر الثالث عام 1993 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل من المناسب، وقد أتيناكم بعد صلاة العصر في وقت من الأوقات المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيها، ولابد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع بعض إخواننا القادمين معنا لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين. فقد يتساءل بعض الحاضرين ممن يعلم الحكم الشرعي الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو كراهة الصلاة بعد صلاة العصر، فيتساءل فما حال هذه الصلاة التي صلاها هؤلاء الإخوان؟ وجوابنا على ذلك والدين النصيحة أولا، وثانيا إن من خير ما ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يبينه للناس وأن لا يكتمه، إنما هو العلم الذي يكون بالنسبة لعامة الناس في حكم العلم المجهول، فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم معروف في السنة مثل هذا العلم هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئا يكثر تعرض الناس لمثله إما إيجابا وإما سلبا، أعني أن المسلم لابد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه. هذا أمر لا غنى لأي مسلم من أن يعرف إذا ما دخل المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقت، ما هو واجبه أن يجلس اتباعا للقاعدة العامة أن وهي